عثمان بن عفان نبر جنزبو هلو عثمان ورسو لزيهنو بصحابة مليونير يتبالو مالتي لك أهم بهونو زمن بلغت من لو the first the richest man in the world من لو بلغت كهونة مالتينو يا قريشو شو بلغت ينبرو يا صحابة بلغت ينبرو عثمان بن عفان نبر مكناتهم كباتو ورسوال ولتنيا دمو يعني كان تاجرا محنكا محنك تاكلاتشو يعني نقادي حريف حريف من نقادي معناته شنو تعال لو نقادي طيب عثمان مسلو لاتشو كان متوسط الطول طويل ادلم رجم ادلم سيدنا عثمان اجر ما ادلم مهكلنيا نبرو كث اللحيه قيماتشو بتعام رجم زي درتاتشو اسكمي ورك نبر قيماتشو كان جميلا بملكاتشو اتطيق انديوم من يلالو يا صحابة يوسف نو يلال يا صحابة يوسف نو ملكو بتقام ودر لو ملك نبرو كذبها لا قيل نبرم كان الى السمرة بني اي داما يمتلوت نجر اندزي انا تنبر انتنو كثير الشعر بسونتاتشو بزيد درتاتشو لاي بزوت اغر نبراتشو تيماتشو بزوت اغر نبراتشو الشيء اذا كان اغنى رجل هبتام يتبالو كفتن يو هبتام عثمان نبر كذا قتلو عبد الرحمن بن عوف ينبال نبر معناتنو والاسلام لا يمنع يا اخوة هبتام لمهون بسلمناتشن اي كلكلم يمي كلكلو من دنو جنزبوك اني بتريتين يا مت اهوت بله حقون مكلكلنا جنزب بزو علن بله موكراتنا كبرياء مادرق يا اللهن حقنا زكاتنا صدقاء مكلكلنو نجي جنزبو ما الله كسته نا بحلال أن تتحقك وكلت إن شاء الله كل أدلة ويقول أن عبد نعم لمثال عبد الرحمن بن عوف ولتنيا وهابتام يتبالو بسحابة تاك قال له شو سبحان الله العظيم سيصدق أكو بتقام عند غرف نبر وها تنو جنزبو كإجامي وتاو اليوم من إلى الآن كان بمسجد استقبالنا يا مسجد موسى سويزو إيالك كاس عبد الرحمن بن عوف يا ربي لان والله نبياتشن محمد كني بلايت وداتشو الله قن قنزب أستاتشو عمير مصعب بن عمير يعني كني بلاينا متودو قن سيموت كفن أتولتنا راسون بشفنوت اقرو راقوتي هونال اقرو بشفنوت راسو راقوتي هونال كفن أتثو على كفن يتكبرو مصعب قن كني بلايت ودو الله عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة كني بلايت ودوال لمن الناس جنزب يا سته لني لمن جنو كسكس يا درك اللي جنزب بقى قماش جنزبو صدق لصدق اي سطنا جنا اندور ساي مولا قماش جنزبو يمطالنا يمولال انا جنزب اسچغرني اسكميل درس انيا يعني جنزب اطن لالن اسو دومو جنزب يبز اسچغرني يلال المهم بزو يصدق نبر عند كان نبياچه منالوت ارى ارى ارى عبد الرحمن قالوت ወደ ጀነት ስትገባ ይቻለሁ ለምክንያቱም ከነዚህ 10 በጀነት የተበሸሩ አንዱ ነው ወደ ጀነት ኮስትገባ ይቻለሁ አሉት ላኪን እየተፋቆክ ነው እንጂ በእግር ይሮጥ ካደለም ሲሉት በጣም ተናደደና ግማሽ ገንዘቡ አምጥቶ ለሰደቃ ሰጠው ይሁን ሁሉ ሆኖ አብዱ ረህማን ኢብኑ ዑፍ ሲሞት ገንዘብ የተወ በቤቱ ብቻ የተወ 8 ሚሊዮን ድርሃም ነበር ምን ትላላችሁ ወንድሞች ሁሉ የተሰደቀ ምን እየሰጠ በቃ ለትና ቀን ሰደቃ እየሰጠ በቃ ትርፍራፊ ገንዘብ ትቶ የሄደ 8 ሚሊዮን ነበረው እንግዲህ አብዱ ረህማን ኢብኑ ዑፍ 8 ሚሊዮን ነተወ ዑስማን ምን ሊተው ነው እና ሀብታም መሆን ነውር አይደለም ግን ነውሩ እንደ አብዱ ረህማን ኢብኑ ዑፍ አለ መሆን ነው ነውሩ አብዱ ረህማን ኢብኑ ዑፍ የፈለገው ነገር በስቃ ሌልትና ቀን ይሰደቅ ነበር እሺ ወደ ዑስማን እንመለስና ዑስማን كان تاجرا محترفا عثمان نقادين وقل إن دليلا نقادي هذا اللهم بتقام شلوتها اللو نقادي نبرا لي يقال لا في الجاهلية ولا في الإسلام لم يكذب كذبة واحدة في التجارة يقر ما تشوال بنقد ألم قفتو سيدنا عثمان عندك أن بنقد وستك واشتو عياكم يهي تشي جابانيش أو يجابانيش يهي كايمنو يكوريانو ይሄ እንዴት ነው ሳይዙ እንደዚህ ነው ምንም አይነት ዋሽቶ አያቀም ምሎም አያቀም በትጃራ ገፍቶ በውሸት ምሎ አያቀም እሺ ሌላስ وهو مبشر بالجنه يهون هول هونو دومو كنزا 10 سوچ يتبشرو بنسو كنسو عند نو طيب يا اخي قريش قريشوچ اكو نو عثمانن سيودوت كما ودد يتنسى قريشوش ماريخ كجاهليه كسلبنا بفيت اكو نو نبياتشن كممطاتاچو بفيت يعني نبي كما هوناچو بفيت قريشوچ يمكه سوچ بمولونا يا اكبابي سوچ عثمان مالت በጣም የተወደደ ነበር በቁረይሹ እንዲያውም አንድ ምሳሌ ነበር የሚመስለው ምን ይላሉ አንዲት እናት ልጇን ለመመረቅ ከፈለገች ወይም አንድ አባት ልጁን ለመመረቅ ከፈለገ ምን ይላሉ ታቃላችሁ احبك الرحمن حب قريش لعثمان ይላል احبك الرحمن حب قريش لعثمان ብለው ይመስል ነበር الله يودده ቁረይሾች ዑስማንን እንደሚወዱ አላህ ይወደደ ይሉ ነበር ያን ቁረይሾች በጣም ይወዱት ነበር ዑስማንን طيب ከዛስ تزوج عثمان عثمان تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته لمدة 5-6 سنوات ولدت له عبد الله ابن عثمان ابن عفان عبد الله ميبالو بإثيوبيا نو يولدچو انا هجرة سيهد اذا هنا ولدچو معناته نو ولكن عبد الله مسكين سبحان الله بسدست امته عند انتن درو يعني وند درو تلك درو متو ندفوا عينو منامنو اندزي فيتو منامن حصان نو بتام سينددفوا اندزي بزا بشتا عبد الله يموتال بسدست امته متوال اناتو رقيا بهزم يتنسى اسوام تامالچ كتقيت وراش دمو سوا موتچ معناتنو اذا لجو موته ሚስቱ ረቂያ ሞተች አዘነ በጣም አዘነ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለተኛው ልጃቸው ኡሙ ኩልሱም ሰጡት ማለት ነው እሺ ኡሙ ኩልሱም 5-6 አመት ቆይታ ደግሞ እሷም ሞተች ሁለቱም ሞቱ ተሰወሩ معي አሁን በኔ ከኔ ጋር ተከታተሉ ወንድሞች ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስቲ ወደ ነቢያችን እንመለስ ማቱ አብናኡሁ كلهم ነቢያችን በህይወታቸው ያሉ 7 ልጆች ነበሯቸው 6ቱም ሞቱ ፋጥማ ብቻ ቀረች ፋጢማም ነቢያችን ሲሞቱ በ6 ወር ነው ያኒ የሞተችው ኢዘን ነቢያችን ልጆቻቸው በሙሉ ሞቱ አንድ ማተ ኢብኑ ቢንቲሂ በህይወታቸው ያሉ የዘይነብ ዘይነብ ሙታለች እንደገና ደግሞ ልጇ ደግሞ ሞተዋል እንደገና የሩቂያ ልጅ ደሞ አብዱላህ ሆነ ተከስነው ሞተዋል ማተት ኡሙሁም ከዛ በፊት ደሞ ኸዲጃ ሞታለች ወማተ አሙሁ አቡ ጣሊብ ደሞ ሞተዋል طيب እንደገና ከዛ በፊት ደሞ አባታቸውና እናታቸው ሞተዋል ተሰወሩ አባታቸውና እናታቸው ሞተዋል አጎታቸው ሞተዋል ሚስታቸው ኸዲጃም ተረዳቸው የነበረች ሞታለች ልጆቻቸው ሞተዋል የልጆች ልጆች በሙሉ ሞተዋል ጥይ ምን ቀረ ብቻቸውን ቀሩ ነቢያችን ሰለላሁ ወካነ نعم اصبح وحيدا مع فاطمه وهي ماتت بعد 6 شهور ነቢያችን ሲሞቱ وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان በጣም ይወዱት ነበር እሱ ደግሞ ነቢያችንን ይወድ ነበር ولذلك كان يسمى ذو النورين ذو النورين ማለት ባለ ሁለት ብርሃን ማለት ነው ሁለት ብርሃን ሩቂያና ኡሙ ኩልሱም ናቸው طيب ኡሙ ኩልሱምና ሩቂያ ሲሞቱ ከዛ በኋላ ያገቧቸው ሚስቶች 3-9 ወንድ ልጆችና 3 ሴት ልጆች ወለዱ ተክላላ 12 ልጆች ነበራቸው ማለት ነው ሰይድና ዑስማን ኢብኑ አፋን طيب ሰይድና ዑስማን ከነቢያችን በ6 አመት ነው የሚያንሱ ነቢያችን በ6 አመት ያድጋቸዋል ማለት ነው ቡይ አሊ ኸሊፋ ወዑምሩሁ 76 ሰና ሰይድና ዑስማን ኢብኑ አፋን አሚር አልሙእሚኒን ሲሆኑ እድሜያቸው 70 አመት ነበሩ ሱብሃንአላህ አልዓዚም በጣም እንት ነበሩ ከዛ በኋላ 12 አመት ገዙና ስንት ሞቱ 82 አመት ሲሆኑ ተገደሉ ወይ ሞቱ እንላለን طيب هو كان تاجرا كبيرا በጣም በጣም ትልቅ ነጋዴ ነው የነበሩ አንድ ቀን በቁረሽ ጊዜ ማለት ነው ገና ነቢያችን ወዲያውኑ ነው የመጡ ትንሽ ትንሽ ጉንፋን ይዞኛል ሻምፖ እና እንትኑ አንድ አንድ ቀን ህልም አዩ ገና ሳያሰልሙ ማለት ነው ህልም አዩና ፈራአ ሩያ ذات ليلة يقول يا ناس خرج محمد من مكة يميل እንትን መናም يعني ህልም አዩ ህልሙ ምን ይላል محمد እኮ ወጣ በመካ يميل አዩ ማለት ነው فقالت له خالته يهن حلم لأكستاتشو سينجر من عليك السواء محمد ابن عبد الله أرسل من عند الله بتنزيل من الله يهديك إلى الله عليك سبحان الله أكستوك ونج أنت عثمان عليك محمد ابن عبد الله أرسل من عند الله نعم وأرسل من عند الله بتنزيل من الله يهديك الى الله عليك حلمو يا يا يا يا حلمو كنا مترجمو يالچو انت عثمان محمد عبد الله لجمي بالو كالله ملائكتنيا كونو قران يزو يمطاروننا لانته ان انتن يمساسلو سوچ ود هيدا اندي وستنو يمطا بلو بلا فسرشلتنا يورط عثمان ود غادنياچو بتام موداچو غادنيا لاچو اساچو دمو سيدنا ابو بكر الصديق نو هيدونا سيدنا ابو بكر الصديق منالو يا عثمان الو انت حي كريم انتكو حزبنا ملائكه يمسكر له حيا يالله سو كون انت سلازي انت مسله على اسلمنا ليلى ايهون لتم زين بلا ود اسلمنا غبالوت اشي بلا تيايزو هيدنا ود نبياتين هيدو اسلمه 8ኛ سو نبر عثمان بن عفان بامه محمد بمولو بامه محمد هلو ስምንተኛ ቁጥር የያዙ ነበሩ መጀመሪያ ኸዲጃ ከዛ ዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ አቡበክር ሲዲቅ እንደገና ዘይድ ኢብኑ ሐሪታ እንደገና ስምንተኛ ቁጥር የያዙ ሰይድና ዑስማን ኢብኑ አፋን ነበሩ ማለት ነው طيب ከዛ በኋላ ምን አሉ فارشده واخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم لذلك كان عثمان معروفا بحيائه سيدنا عثمان هنته ነው የታወቀው ነገር ቢነር حياة نبرو حياة حياة مدنو بامرنيا افرتنو حياة نو يعني حياة يبالال بامرنيا دلم بتقام افرت نبراتشو تهتنا نبراتشو ادب بيساد اللوم ادب ملاتشو سو نبرو وذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عندك النبياتشن كان ابو بكر كان عمر بن الخطاب كان معاذ بن جبل صحابة وشو بمولو كوش بلو يتش اواتو نبياتش صلى الله عليه وسلم ልብሳቸው ከፍ ብሎ ባታቸው ይታይ ነበር እንግዲህ እስከ ባት ድረስ አውራ አይደለም ከባት ከጉልበት በላይ ነው አውራ የሰው የወንድ እንትን አሁን ዝም ብሎ የተጫወቱ እግራቸው ይዘረጋሉ እንደገና ያጥፋሉ እና ባታቸው ትንሽ ከፈት ብሎ ነበር ዑስማን ኢብኑ አፋን ሲመጣ በቃ ምን ልበል ጥቅልል ጥቅልል ጥቅልል ብሎ በቃ ሰውነታቸው በሙሉ ሽፍንፍን አብሮ ታሪ በአደብ ቁጭ አሉ ነብያችን عن عمر بن عثمان قرر ان عمرنا ابو بكر منا مسحبه قرماچونا فقال عمر بن الخطاب دفر نبر عمر بن الخطاب قال يا رسول الله احنا معك انيا كنا كانت غانا يالنو اندزي اينت اكشن على دركم عثمان سيمت على منو تقلل بلا سنته بقى انت يا دركوالو فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا استحي من رجل تستحي منه الملائكه من فوق سبع السماوات بسما يالو ملائكوش بمولو كعثمان حيا يدرقالو إني لمن حيا يدرقمو السكو حيينو حيا سلالو ملائكة شرسا شو كعثمان حيا يدرقالو إلالو طيب عندك منالو نبياتشن باند كوري ويمدمو وها قد قواد يوها قد قواد كوش بلو اقرات شو ود وها ولو تنشان تلو نبرو النا فجاء أبو بكر أبو بكر متانا يا نبياتشن تباكي نبر بزا بدجاش فنترو من قالو يا رسول الله أبو بكر قالو قالوت قالاتشو فقال ائذن له فكاد اللت وبشره بالجنة قالوت اندقنا عمر مدى عمر مدى قالاتشو اشي فكاد اللتنا وبشره بالجنة قالوت كزا عثمان مدى قالاتشو فقال ائذن له يعني فقد التي قبا وبشره بالجنة لبلوة تصيبه عند تلك شجر لم يقاتمو لذا الله سبحانه وتعالى በጀና ነህ ብሎ ከጀና ሰዎች ጽፎታል ግን ትልቅ በላ ይገጥምበታል አሉት ማለት ነው طيب لما اسلم عثمان አሁን እንግዲህ ቁረይሾቹ በጣም ነው የሚወዱት ብለናል ካሰለመ በኋላ ግን በጣም ጠሉት ወንድሞችና እህቶች በደንብ ተመልከቱ እኔ እውነቴ ነው ለንገራችሁ አንድ ሰው በእጄ ካሰለመ አንድ ክርስቲያን መጀመሪያ ቃል የምለው ይቃል ነው ስማልዋለሁ አሁን ወንድሜ ነህ አንተ እስላም ነህ አሁን አንተ በእስልምና ስለገባህ አላህ ሊፈትነህ ነው መጀመሪያ የሚፈትነህ ዘመዶቹ ወንድሞቹ ሁሉ አባትህ እናትህ ወንድምህ ጓደኛህ በሙሉ ክርስቲያን ሆኖ ሊጠሉህ ነው የታወቀ ነው ይሄ ነገር ደሞ እነሱ ቢጠሉት እኮ ኖርማል ነው እኔ ወንድሜ ወደ ክርስቲያን ከሄደ አልጠላው እጠለዋለሁ እንጂ ከፈለኩም እመተዋለሁ እሰድበዋለሁ እና አንድ ክርስቲያን ኑሮ ሲያሰልም ቢጠሉት ኖርማል ነው ብዙ አንደነቀ ምክንያቱም ሃይማኖታቸው ተተስሎ ወጣ ነው አይደለም እንዴ እና መጀመሪያ ምለው አንድ ሰው ካሰለመ ወንድሜ ይለዋለሁ አላህ ሊፈትነህ ነው ممكن ይፈትነሃል ግዴታ አይደለም ግን ዘመዶቹ በሙሉ ሊጠሉህ ነው ሰብር አድርግ ممكن ሊገድሉህም ይፈልገው ይሆናል ሰብር አድርግ ممكن አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ጤናማ የነበርክ በሽታ ይጥልብሃል ሰብር አድርግ ممكن ሀብታም የነበርክ ደሃል ትሆን ትችላለህ ሰብር አድርግ ይሄን ነገር ሁሉ ለፈተና ነውና ፈተናው እንድታልፍ ይሁን ብየ ነው መወከረው መጀመሪያ እና ዑስማን ኢብኑ አፋን ከሰለመ በኋላ ቁረይሾቹ በጣም ይወዱት የነበረ ጠሉት ከዛ በኋላ አጎቱን ላኩለትና አጎቱ እንግዲህ ትንሽ ነው ዑስማን ወጣት ነው ብሎ አጎቱ ትልቅ ሰው ነው መጣና በሰንሰለት አርጎ ሁለቱ እጁን እንትን አስሮ በቤት አስቀመጠው ምን አለው ወደ ሃይማኖቱ ካልተመለስክ እኔ ሁለት እግሬ ሁለት እጄ አስረ አለቀህ ማለት አጎቱ ነው እንግዲህ እንዳባቱ ስለሆነ በቃ እሺ ብሎ ታሰረለት ላኪን ምን አለው አጎቴ ያለው ወላሂ ቂያማ ቀን ይደርሳል እንጂ እኔ ከሃይማኖት ያልመለስም ዝም ብለህ ሰው አታስቸግር እኔ ማታስቸግረኝ እስከ እለተ ሞቴ ጉድጓድ እስከምገባ ምንም ነገር ወደ እንትን ወደ ቁረሽ ሃይማኖት አልመለስም ሲለው ተስፋ ቆረጠና ከፈተው ላኪን ቁረሾቹ አሁን ወደ ሃይማኖት ተመለስ ቢሉትም ቢያለ በምንም ነገር ሊያጠቁት ፈለጉና አልቻሉም የሚችሉት ምንድነው በንግዱ ገቡ በንግዱ ንግዱን እንዲያበላሹበት ብዙ ጥረት አደረጉ ማለት ነው ላኪን አልቻሉትም ያን هو ما شاء الله من طراز اس اس اف የሆነው እንትን ነው ታጅር ነው በጣም ከባድ ነጋዴ ነበር طيب ከዛ በኋላ እንግዲህ በንግድም አልቻሉትም በሌላም አልቻሉትም فقال صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان قالوا نبياتكم تملكتوا عثمان بن عفان اول مهاجر باهله في سبيل الله بعد لوط عليه السلام مريت كتفطرت تمرس كاون درس يلالو اهل بيتنا مستو يزو ود هجره يتسدد كسيدنا لوط بحالا عثمان بن عفان نوالو عثمان بن عفان مستو رقيا يزو ود حبشه مريت يتسدد مجمريا كأهل بيته السنو كذا بفيت جن لوط نبر سيدنا لوط يعني كعيسى بفيت كمن بفيت كموسى بفيت كنتن بفيت نبر ناو بإبراهيم جزي نو لوط ينبرو كذا سنت النبيوش متو سلزي هو أول رجل يعني يهاجر بأهله تمركت بأهله مستنى يزنو نا ودى حبشة هدو ولد له ابنه عبد الله من رقية في الحبشة ثم رجع عثمان قبل غزوة بدر بشهر والنبياتشن ودى مدينة هيدو هجرة باندنياو بهولتنياو آمت سيهون بهولتنياو آمت هجرة بك قالوا ناكا ينتنو كحبشات من لسمكنياتو مريت سلام هونوال نبياتشن بزا منقوسا قول منامن كاري ودى مدينة هيدو سيبال مستون يزو ودى انت تمن لسماتو ودى مدينة مدينة كقبابها لا غزوة بدر نبار الزاقزي يمجمّر يطورنات مالتنو إن لطورنات ودطورنات لهد يتاتك يتزقاج نبياتش منالوت باك عثمان باك عثماني باك كوشبل بمدينة رقيا يو بموتنا بحياتنا يالتشونا بيجيه انتنو انتا كهيدك بوهالا اندات تموت باك الزا كسواغاك الالوت لجاچو لجاچو نچ انا انت دل كتغونا صفن ببدر لك بنيا ندوال كارغي اسبوالهو مركونيا نغر كمتا اسطحالهو ደሞ ከነዛ በበድር የዋሉ ሰዎች ከነሱ አላህ እንዲቆጥረህ አድርገው ዱዓ አድርጋለሁ አሉትና በመዲና ቀረና ልክ እንዳሉት ነቢያችን ገና ነቢያችን ሳይመለሱ ሩቀያ በእጁ ሞተች ማለት ነው ሚስቱ እሺ ففكر عثمان አሁን ምን ተገኘ ከንትኑ ሲመጣ ከሐበሻ ተመልሶ መጀመሪያ ሲመጣ ምን አገኘ የመዲና ሰዎች ሰሃባዎቹ በጣም ሲጨናነቁ አያቸው ምንድነው ውሃ ታጣ ከነጋላችሁ ውሃ የሚጠጣ አጡ ሰሃባዎቹና አንዲት ቢር ነበረች አንዲት ጉድጓድ የውሃ በጣም የተጣራ ውሃ የነበረችው ኮሬ አንድ ነበረች اسمها بئر روما بئر روما የምትባለው አንዲት ነበረች ግን ባለቤቷ እሷ ባለቤት ይሁዲ ነበር ይሁዲ ደግሞ ታቃላችሁ የነቢያችንና የሰሃባዎቹ ጣላት ነው ምን አደረገ ሰውየው ውሃ ስለሌለ የሚጠጣው ውሃ ስለሌለ ሰሃባዎቹ በጣም ሲቸገሩ ስለያቸው አንዲት ባልዲ ባንዲ ብር የነበረው በ10 ብር አደረገው በጣም አስወደደው እንትን ውሃው ሰይድና ዑስማን መጡ ፈጡ እንግዲህ ሰይድና ዑስማን ብዙ ገንዘብ ነበራቸው ከአባታቸው የወረሱት በሙሉ ገንዘብ ይዘውት ነው ሄደው ወደ ሐበሻ ይገርማቸዋል ሐበሻ ሄደው ደሞ እዛ በነግድ ዓለም ገብቶ ደሞ ገንዘቡ እጥፍ አርገው ነው ወደ መዲና ተመለሱ አሁን ያ ወሃ ይሁዲው በጣም ሲያስወድደው ሲያዩ ሰሃባዎቹ በጣም ሲቸገሩ ሲያይ ምን አደረገ መሰላችሁ والله ጭንቅላቱ በጣም እንትን ነው ለይሁዲው ምን አለው አንተ አለው ይህችን ኩሬ ይህችን ውሃ ሽጥልኝ አለው አሁን ይሁዲው ለዑስማን ከሸጠለት ለእስላሞቹ እንደሚያጠጣ ያቃልና 50 ሺ ብር አለው 50 ሺ ብር አታወጣም እሷ ገፋቢል 5 ሺ 10 ሺ ብር ነው የሚያወጣው 50 ሺ ብር አለው ዑስማን ላ ተወደደ አልወስድ ማለት ዝም አለ አሁን ተኝቶ ተነስቶ ሲያስብ እንዴት 50 ሺህ ብር የማያወጣን ለምን 50 ሺህ ብር ይለኛል አለና ሌላ ፍክር መጣችሁ በጣም ጥሩ የሆነችው ሐሳብ መጣችበት ምን አለው አንተ ይሁዲ አለው ግማሹ ሽጽል ወሃው ኩሬው يعني ግማሹ አልግዛልህ አለው እሺ አለው ትገዛለህ አው ራሱ መጥቶ እንጂ ተናገረው ይሁዲ መጥቶ አንተ ዑስማን ለምን ኩሬዋ ትገዛው አለው እሺ ግማሹ ልግዛልህ አለው በጣም ፍክራ ተመልከቱ ግማሹ ልግዛልህ ግን 12000 ብር ልስጥህ አለው እሺ አለውና 12000 ብር ሰጠው አሁን ግማሹ ገዛው እንዴት ሊያርግ ነው አንድ ቀን ይሁዲው ይሸጣል ወሃው ይሸጣል ሁለተኛ ቀን ዑስማን የራሱ ስለሆነ ወሃው ለእስላሞቹ በነጻ ያጠጣል ማለት ነው አሁን ምን አላቸው እስላሞቹን ሰብስቦ አይሁንና ሳላቸው እሱ የሚሸጥበት ቀን እንዳትገዙ ዝም በሉ በኔ ቀን ሲሆን ለእናንተ ተጠጣችሁ ቤተሰባችሁ ተጠጣው በግርባ ሞልታችሁ በምን ሞልታችሁ ለሁለት ሰስት ቀን የሚሆን ውሃ ተውሰዱና ለማግስቱ አትግዙለታል እንዴት መሰላችሁ ወንድሞች አሁን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ዶክተሬት ዲግሪ አለኝ ያለ ምናምን እንደዚህ ሐሳብ ይመጣበታል አይመጣበትም ላኪን እንደዚህ አለና ይሁዲው ሲያይ አንድ ሰው የሚገዛለት አጣ የዑስማን ግዜ ሲሆን ሁሉ እስላም ይጠጣል አላሁ አክበር አለ ረባካቹ ግዙልኝ ኢንሻአላህ ባንድ ብር ቢል ማንንም አይገዛለትም ትንሽ ቆየ አንድ 3 4 ሳምንት ቆየና በሱ ቀን ሲሆን ባዶ ይሆናል ከዛ በኋላ እባክህ ዑስማን ግማሹን ግዛልኝ አለውና በርካሽ ነገር ያን ይገዛለት ኩሬው በሙሉ ለማን ሆነ ለዑስማን ከዛ በኋላ ሄደና ወደ ነቢያችን ያ ረሱላህ አላቸው ይህ ኩሬ በሙሉ ሰደቃ ሰጥቻለሁ ለእስላሞች አለ በለጽ አንዲጠጡ በቃ እንደዚህ አንደኛው ስራው ይህ ነበር እሺ እንቀጥልና ዑስማን نعم ዑስማን ابن عفان ولما تكلم الصحابه وقالوا هنيئا لعثمان انه نعم سيدنا عثمان عند كان نبياتين ود مكه انتن عمره ليارغو كهدو بهالا حديبيه يبالال انغدي مكه سوتش الناس جبان بلوا الملسوتم الناس جبان بلوا شي 400 ወታደሮች ከነቢያችን ጋር የነበሩ አትገባም ብሎ መለሱት እስቲ ኔጎሺየሽን እናርግ ብለው ነቢያችን ዑስማንን ላኩትና ወደ መካ መካ ውስጥ ገብተው ኔጎሺየሽን ያረጉ 3-4 ቀን አለፈ። ምክንያቱም ቁረይሾቹ ምናሉ እሺ ትላልቅ ሰዎች አሉ እስከሚመጡ ድረስ ተጠብቃሉትና በጥሩ አርጎ ያዙት ዑስማንን እና በደንብ አርጎ ነው ጥሩ አርጎ ነው ያዙት። ላኪን ሰሃባዎቹ ከመካ ውጭ ስላሉ ምናሉ ዑስማን ተገደለ የሚል ወረ መጣና ከዛ ሆራ ነብያችን خلاص ጦርነት ንክፈት ብለው እዛ ሙባይ አደረጉ። ዑስማን ኢብኑ አፋን በመካ አለ። አሁን 78 አመት ነው ከመካ ከወጣ። አሁን በጣም ደሳለው ጠዋፍ ለማድረግ ጓጓ። ላኪን ወረሽቹ መጥተው ያ ዑስማን የውልህ ካዕባ ፊት አይደለ ያለችው ጠዋፍ አድርግ ሲሉ والله لن اطوف حتى يطوف رسول الله ብለው እንቢ አለ። ነቢያችን ደግሞ ተጠየቁ ያ رسول الله አሉት نعم حنيئا لعثمان عثمان እኮ እድለኛ እኮ ነው አሉት። ለምን እንዴ መካ ገብቷል አሁን ጠዋፍ ሊያርግ ነው አሉት። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ والله لن يطوف عثمان حتى اطوف انا ይውላችሁ እምነት ተመልከቱ። ነቢያችን የዑስማንን ንያ ያቃሉ። ነቢያችን ቁጭ ብለው በበረሃ ተጠለው እሱ ጠዋፍ ሊያርግ አያደርግም አሉ። ዑስማን ደሞ ነቢያችን በውጭ ያሉ እኔ ጠዋፍ ላርግ አላርግም አሉ። ፍቅር እኮ ነው የሁለታቸው ፍቅር ነው ይሄ ነገር። እሺ طيب ولذلك من قالوا ከዛ ቀጥሎ في غزوه تبوك እንግዲህ አሁን የዑስማንን ማንነት አሁን ይጀምራል። ተመልከቱ ከኔ ጋር غزوه تبوك የምትባለው መጣች። غزوه تبوك በነገራችን ከባድ ዋ ጦርነት ነበረች። ጦርነት ስል አንድ ደም አልፈሰሰም መገዳደልም አልነበረም። ላኪን ከፍተኛ የጦር ቅንጅት የተደረገው በغزወት ተቡክ ነው። ስንት ነበሩ? 30 ሺህ ወታደር። እንደዚህ አይነት ተሰባስቦ አያቁም። ከነቢያችን ጋር ገፋብል 10 ሺህ ወታደሮች ይዘው መካሄደው ከፈቷል። ይህ ግን 30 ሺህ ወታደሮች ደሞ ልንገራችሁ በዛ ጊዜ እህል የሚበቅልበትና የሚታጨድበት ጊዜ ነበር። ተምር የሚቀነጠበው እንት ነው የተምር ጊዜ ነበር። ተምሩ ቀጥፈህ እንደዚህ በቃ አውርደህ የምትወስድበት እንት ነበር። በጣም ሙቀት ነበር። 50-60 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚደርሰው ከባድ ሙቀት ነበር በመካ። ከዛ በኋላ ራብ ነበር፣ ጭንቀት ነበር፣ በጣም በጣም እንት ነበር። ይህ ይያለ አላህ አዘዛቸው ያ رسول الله نعم ተቡክ ይላል። ተቡክ ተቃላችሁ ርቀቱ በእግርና በገመል የአንድ ወር መንገድ ነው። አንድ ወር ትሄዳለህ፣ አንድ ወር ትመጣለህ። ይህ መኪና የለም፣ ትሬን የለም፣ አውሮፕላን የለም። በእግሩ ደግሞ ምንድነው ያለ ፀሐይ ነው፣ ምድረ በዳ ነው፣ አትክልት የሌለው ምን የለው ብዙ ውሃ የሌለው። ከመዲና እስከ ተቡክ በእግራቸው 30 ሺህ ወታደሮች ይዘው ቀስ ያሉ ሊሄዱ ስንት ስንቅ ያስፈልጋቸዋል? ስንት ገመል፣ ስንት የጦር መሳሪያ፣ ስንት የሚጠጣ የሚበላ፣ ስንት ነገር ያስፈልጋቸዋል? ስለዚህ ነቢያችን ምናሉ ተሰደቁ አሉ። እንግዲህ ተመልከቱ 30 ሺህ ወታደሮች በነቢያችን ትከሻ ላይ ያሉ እነዚህ ይዟቸው ሲሄዱ ምግባቸው፣ ቀለባቸው፣ መድኃኒታቸው፣ ውሃ የሚጠጣ የሚወጡት እንትን እንትሩ ፈረስና አህያና እንትን ግመል ያስፈልጋቸዋል። አንድ ወር በእግራቸው ሄዶ አንድ ወር እንዲመለሱ በሙቀት ጊዜ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በመዲና እህላቸው የሚታጨድበት ቀን ነው፣ መውስም ነው፣ ተምሩ የሚቀነጠበት እንትን ነው። ይሁን ሁሉ ትተው ፈተና እኮ ነው፣ ለፈተና ነው ሂዱ አላቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። አሁን ሰሃባዎቹ አብዛኞቹ ድሆች ናቸው። ግመል ከየት ያምጡት? ምግብ ለአንድ ወር ሄደህ ለአንድ ወር እስከምትመለስ ከየት ያምጡት? የሚጠጣ ምን የሚደረግ ከየት ያምጡት? እና ነቢያችን ተበርከቱ ምን አሉ? يقول فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ባንደኛው እንትሩ በሶስተኛው ሶስት ነበሩ የነቢያችን መንበር ሶስት ደረጃ ነበሩ። በሶስተኛው ደረጃ ወጡና فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا جيش الاسرى قالوا ايه ወታደርኮ የጭንቀት ወታደር እና ችሎታ የሌለው ምግብ የሌለው መሳሪያ የሌለው በጣም የተጨናነቀ ወታደር ነውና ማን يتصدق قالوا النبي صلى الله عليه وسلم طيب ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ሰው የሚችል ነገር አመጣ። ተምር የሚያመጣ፣ እህል የሚያመጣ፣ አህያ የሚያመጣ፣ ገንዘብ የሚያመጣ ሁሉ ተሰደቀ። سيدنا أبو بكر مت أن جنزبته بمولو عند تبير ساس كرمتنا لنبي أجسد ماذا تركت أبا بكر لتنا والله ما تركت شيء تركت الله ورسوله عليه ببيت لبيت سويتشن عند نقر على سكرهم الله بتشان يسكره الله شو بلو متى سيدنا عمر مت أن جمش جنزبو إذا مت أرمو الله تقبله تنا كذبوا هلا له لا تم دعاء الرجل لا تشوف لا أبو بكرنا لا عمر دعاء الرجل لا تشوف أهون عثمان نتا تملكتهم قدي عثمان تنسى أن عثمان من عليه يا رسول الله علي بمئة بعير بأحلاسها وأقطابها علي ألف أرلم ما تو جمل كالناس بيزات شو كنك أتشو ورك أتشو شرك أتشو إهلا أتشو بمولو ما تو جمل بيان له علي تمام يعني بكل ما تحتاجه إيش اسمه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم كسستنيا ومبر كسستنيا ودرج ودهولتنيا درج وردنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق أردمه لتنيا فقال عثمان بن عفان تنسانا علي بمئتي بعير بأحلاصها وأقطابها عندما تنظلم يهستي أهون دمو هلت ما تسد الله بلو هلت ما تقمل دمو ستنا سوست ما تهونو المارتنو طيب ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدرجة الثالثة بسوستنياو انتن درج وردنا يمج أرشانج قال من يتصدق الآن لنا سيدنا عثمان رمو إجاوتا فقال علي بثلاثمائة بعير بأحلاصها وأقطابها إلى سوستمتنا سوستمتو سدستمتو قمل بمول بأك آيتج آني كنينو بلو على طول كفلاتشو مالتنو فقال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك بعد اليوم عثمان كهم بهلا يفلقون وانجل بيادرقكو أيس أفهم أيس أفوتهم خلاص بكاء لك إيه كهم بهلا وانجل يلوم بلو نبيات صلى الله عليه وسلم تناقروا أهوني هنا قرسي ناقروا عثمان من هنا مرك أنا مرك أنا ننبرو بكاء أوف هنا خلاص بدستا يعني كاني كهم إني ويخي ينقر من يال إني أهون نبيات شن أنت إبراهيم اللي نيال أو كهم بهلا يفلقون وانجل بتادرقكو الله يسبر لهم مكنياتهم خلاص أنت بقى ذنب ترقرق بلوال يجن ناسا ونبيلون من دون ما رقويني وكوران له خلاص كهم بها لكو ذنبكو عيتاسب بنيبين خلاص أفنقط له ذنبين اندزينو عثمان قل لا ما ضر ما فعل عثمان سيلوت عثمان كهم بها لا يدرقو نقر الله يسبب بتمنس آبلوال بالسيل بتقام تدستنا چنك الله أساتنا من علي تنسانا ما يقول سيدنا عثمان يا رسول الله علي بتسعمائة وخمسين بعيرا بأحلاصها وأقطابها وعلي بخمسين فرسا وأكمل بها ألف على شو زت أني ما تأمسى جمل كنك أو اندقنا أمسى فرس لقطرنة ميرو أمسى فرس بزا شي ملاتشونا شي بعير بيان له السوايبك أمله السوايبك أمل سيدنا عثمان اندقنا مرك أننا من الاشتاق أكثر إلى الجنة وقال يا رسول الله علي. نعم اندقنا أسر شي درهم كش كفلا له علي. يا ساتر مجمرة سدست متو قمل أهون زت أني متو أمسى قمل اندقنا أمسى فرس اندقنا أسر شي درهم ستة أدلم طيب كذبها لا من عليه يا رسول الله يفكر على لا شو النبي أشم اللي نو بلا لا شو يوم أرشا سبت متو أقية ذهب ستجر له عليه سبت متو أقية ذهب ورك كنو سبت متو أونسا أونس يعني من دونه أونس من اللي بلا شو عند أونسا ثلاثة هولت جرام نو عند أونسا ثلاثة هولت جرام نو سبت متو أونسا ورك ستجر له عليه مجمريا يهولو جنزب انديت تسبسبلت ولتنيا من اين تشرنت نيالو مكنياتو جنة سمانو جنة سيسما اري جنة مغبات يالقر انغدي من يارغلنيال جنزب بمولو ارغف ارغو لربياچ ستاچو مالو فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ورقو ورقو كيس مولتو نو يامطا ورقو 700 اونسا ويم اوقيا نبياتشن بهولت إجاتشو ليانسوت أكاتاتشو كبدا ورقو اندزي قلابتونا حتى أعيت يداه ويدعو له دعاء عظيما جدا يقول اللهم اغفر لعثمان اللهم اغفر لعثمان اللهم اغفر لعثمان ما قدم وما أخر كهم بفيت ما يدرقون كهم بهلا ما يدرقون ذنب على من كنت أث ذنب كذي هالدنيا أو بلو دعاء درقون لفعلته إشي كذب هلا ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أهو النبي أجل موتنا عثمان كتكمو جهوني من دنو كتكمو جهوني بدن قات إيه قوش بلو تنسابلوت أينو ما يايم جرو ما يسمم لكن ده ابد بكا قوش بلو فينت هوني عثمان النبي أجل موتوالي ملك ألسي سما طيب وعيه عيه يتكلم ما يريد فقال عمر بن الخطاب سيدنا عمر من عليه يا أبا بكر لو أدرك عثمان باك عثمان تولو درس له منو لموتنو بدن قات إيه لموتنو والثنى سيدنا عثمان سيدنا أبو بكر يروت وهيدنا يعني عثمان الذي كزكزا وها إيان شابا انتن يرجو كزكزا وها إيان تطو كزكزا وها إيان تن يرجو تنش في وتاتشو تملسي نبياتشين ديت ندمي ودي نبرو بتقام بتقام يقلت عليه نقر كزاو هلا ولكن عثمان أصبح على شيء لا يحسد عليه لأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم كفكره يتنسانه ونقريه فين تهونه out of تن ما يندوبت أميساته إزاك زينه وحياء الملائكة لعلماء تشو نزا ملائكة وش كعثمان حياء يميا درقواله حياء ينكساف على اللماله يفرد حياء على اللم بل حياء إجلال وتقدير يتلك أنتنا يما أكبر حياء نبر يقابات شوال لمسالي ني كان دسو افرال له سافر يعني لمسالي مشري تافرال لك يعني بتفطوا تافرال لك يا انكساف يعني ما فر مالت من البلاچو اكي حياء افرت نو ملائكوچو كن دزي هادلم يتلقنت افرت نبر تلق سو مهونن يا اجلال يا اكبار نبر افرتاچو كعثمان يدان وكل من عاشر عثمان تملكتو انقدي عثمان لغلصلاچو كله كعثمان قا ينوره سو بمولو بتتايقواتشو يقولون خصلتين عن بمكاننا بمدينة ينبرو سووش لعثمان ولت نقري مسكرا الوار من دنو أجمع عليها الصحابة وهي الجمال والحياء عثمان ملك ما نمسوي مسكر لتنبر كنجو بتأمسي وتقلتنا وكنجنا حياء دمو نبرو انقديه تملكتو بنيا عند بتعام كونجو كواني يتنك عبرره سيتوشن لما دنو ميهدو نعم والله بملكو يتن يكورا منامن بزومت فوسي سرانو من نايو ويم زفاني هونال ويم ماكل جاكسون لو مهون نميفرلقو ويم بملكو سو سيتوش لي عبلاش نميفرلقو سيدنا عثمان يهن اينت ملكيزو قوم بس بلو انا سايلو بافرات يهدو نبر ماتنو طيب مرة وعثمان عندك أن سيدنا عثمان أما تشو تترسو بمسجد الله تنيتو نبر لببلو أما تشو تترسو بمسجد الله تنيتو يالو عند حسان يسبات أمت لجنو مت أنا قم بس بلو في تاتشو أياتشو مكناتو أينا ملكاتشو من جنوي اندزي أينت ملكان لندي بلو قم بس بلو اندزي في تاتشو سياي بر بلو تنسو مالتنو أهون من هلال من جنو دي بمدينة يسبا أمت يسماني أمت دمي يالو سو اندزي أنا تكونجو هالي من أين تكونجو نو بلو إيه لأنك النزي سياي سيدنا عثمان برالو النا هيني اللي جالوت من نوالو أره تقرمي نوالو شيا من مهونا شو عياكم بتقام بمدنة كونو إياه يهود في تاتشو من أين تكون جنانو الله ستاتشو على تشونا يا بني يارث يمن لجنا هارث ايه قالي ليج اهون يا قالي ليج ساتشو يدها ليج مهونون اوقتنا اشي كو يارثنا ودوست بيتاچو هيدونا يعني عمراوچنا رويال فاميلي يمي لبسوت لبس امطولتنا البسوت اندغنا تنش كو يارثنا وست غبونا 1000 درهم 1000 لهصان كونو በዛ ጊዜ 1000 ድርሃም አመጡና በዛ በአዲሱ ልብስ ኩኪስ አስገቡና ሄዶ ወደ አባቱ አሉት። ወደ አባቱ ሲሄድ ሰውየው ልጁ አሚር ሆኖ መጣለት። ምን ነው ሲለው እኔ እንጃ والله አንድ ሰው አገኘሁ እዛ ይሄን ልብስ አለበሰኝ 1000 ብር ደሞ ሰጠኝ። ማን ነው አሉት እንቲ እንደ የባቴ እንደዚህ ቆንጆና አይቻላቅም በጣም ቆንጆ ነው ጢማቸው ረጅም ነው በቃ ምን መላእካ ነው የሚመስሉ እሺ ምን ለብሶ ነበር እንደዚህ እንዴት ተኝተ ነበር እንደዚህ ዑስማን ነው አሉት ይህ ዑስማን ኢብኑ አፋን ነው አሉት ለልጁ طيب ከዛ በኋላ ዑስማን ኢብኑ አፋን ተመልከቱ سيدنا ابو بكر الصديق በነበሩበት ጊዜ سيدنا عثمان ነበሩና سيدنا ابو بكر ሲመቱ አንድ ትልቅ ስራ ሰሩ سيدنا عثمان ابن عفان ምን አሉ ابو بكر ሲሞት عثمان ለካ ጉንፋን እንደዚህ ነው አይደል እሺ ዑስማን ሰይድና አቡበከር ሲሞቱ ዑስማን ነበሩ እዛ ሰከራተል ሞት ይዘዋቸው ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ ዑስማን ነበሩና ያ ዑስማን አሉት ናስ ትጻፍ አሉት ጻፍልኝ ባክ እኔ አሚራል ሙእሚኒን ከኔ በኋላ ልመርጥ ፈልጋለሁ አላቸውና ከዛ በኋላ ሰይድና አቡበከር ወደ ሞት እየተጠጉ ነው ያ ዑስማን አሉት ማንን ትመርጣለህ አሉት ይወላችሁ በአሁን ጊዜ ቢሆን እሳቸው ራሳቸው አሳልፈው አይሰጡም ነበር ላኪን ምን አሉት ያ አቡበክር አሉት አንድ ሰው ልንገራ አሉት አው ዑመር ነው አሉት ዑመር አሉ የውላሽ ሲገልጹት ዑመርን ሲገልጹ ዑመር አሉት ሰሪራቱሁ افضل من علانيته የልቡ ጽዳት ከስራው የበለጠ ነው ዑስማን ምን ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች አሉ ያኒ ጥሩ ስራ ሲሰራ ታያለ ልቡ ግን ጨለማ ክፉ ሰው ተንኮለኛ የሚያስብ ዑመር ግን እንደዚህ አይደለም አሉ ሰሪራቱሁ افضل من علانيته ያኒ የሚሰራው ስራ በጣም ቆንጆ ነው የልቡ ነገር ደግሞ ከዛ የጸዳ ነው ዑመርና እሱን ለምን አሚራል ሙእሚኒን አታረግም አሉ ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ ተኝቶ ነበርና ብድግ አሉና በደስታ ቁጭ አሉ ያ ዑስማን አሉት والله اخترت ما اخترت طرور سو مرت قالوا لنا اغمي عليه سيدنا عثمان سيدنا ابو بكر الذي يتناغروا موت متانا ودقوا سيودقوا روحاتهم يوطاج سيدنا عثمان من ادرجه عمر مرت قالوا لكن راسه عمر بلو صافي ابو بكر جنا التناغروا عمر امير المؤمنين بلو صافي سيدنا ابو بكر هوتاتهم روحاتهم تملسنا عثمان قالوا ምንድነው ያጻፍከው አሉ والله يا امير يا خليفه الرسول عمر بن الخطاب امير المؤمنين بيصحابو قالونا فقال ابو بكر الله اكبر الله اكبر اني علالكم عمر لكم لكن اندا الموت فرته نوت اولوا والله جزاك الله كل خير يا امه محمد بمولو جزاء يسته اني مسو نبر ياسبكوتنا اثبتوا قالوا خلاص ورقته تقلل ارجه اني سموت عمر بن الخطاب امير المؤمنين بالله نغراچوا قالوا الناس سيدنا ابو بكر موتو سيدنا عمر متو ومتو ان شاء الله امير المؤمنين هونو معناتنو طيب عمر مجمر اهون غدي سيدنا ابو بكر موتو عمر امير المؤمنين سيهونو مجمر التقبلوتم اميرنته بتام انتنالو انبيالو بس انت تغلنو تقبلوتنا امير المؤمنين هو سيدنا ابو بكر الصديق طيب اهون تملكتو اهون سيدنا عمر بن الخطاب موت متطابتنا عند موتو صلاه يسجدون يجدل يجدلاچو جنا روحاچو سايوطا سيدنا عمر دومو يساچو متيك امير المؤمنين لممرط فلقو اهون انزا سوتش بوليتيكا نودالن يميرو بدم بيسمو ياهون انزا سوتش انياكو يبوليتيكا سوتش نن اگر يمن مرانن دلنا እንትን የሚያሰፍንን ምናምን ፍትህ የምናሰፍን ሰውነን የምሉ አሁን ይስሙ እሺ በጣም እንትን ልትሰሙ ነው አሁን ሰምታችኋል የግብጽ ዛሬ መሐመድ ሙርሲ የተባለው رئيس الوزراء እንትን رئيس الجمهورية ፕሬዚደንት የተመረጠው ታቃላችሁ ስንት ወር ሆነ አራት ወር አንድ ፕሬዚደንት ለመምረጥ አራት ወር ለምንድን ነው ሁሉም ወንበሩ ይፈልጋል ሁሉ ወንበሩ ይፈልጋል ያ የሱ ተከታዮች አሉት በሺ የሚቆጠሩ ያ በሺ የሚቆጠሩ አሉ እኔ ነኝ ላርጋውራሹ ብቻ ለወንበሩ ብቻ ስንት ሰው ሞተ ታቃላችሁ ስንት ሰው እንደመተ በግጽ نعم ስንት ሰው ሞተ በሊቢያ ስንት ሰው ሞተ يعني قذافي ወንበሩን ትቶ ሄዶ ሌላ መጥቶ ቁጭ እንዲል ዛ እንትኑ ስንት እስከ 50 ሺህ እኮ ነው የሞተው በሊቢያ ለወንበሩ ሲል 50 ሺህ ሰው ገደለ እሺ በግብጽ ስንት ሞተ ብዙ ሰው ነው የሞተው በቱኒስ ስንት ሞተ ብዙ ሰው ነው የሞተው ዋናው ጎልቶ የሚታየው ግን የሱሪያ ነገር ይታሆን 6 ሺህ ነው የሚሞተው ያለው ለምንድን ነው ይሁሉ በሻር አልአሰድ ከወንበሩ ተነስተው አርፎ እንዲቀመጥ እንቢ ስላለ በየቀኑ 100 እስከ ያኒ በ100 በሺ የሚቆጠሩ ሰው ይሞታሉ አሁን ለምን ለው አሁን የዑስማን አመራር ተመልከቱ እንግዲህ ዑስማን እንዴት አሚር አልሙእሚኒን ሆነ በጣም ሊገርማቸው ነው ዑመር የሞተ ነው የሞተ ምን አለ 6 ሰው መረጠ 6 ሰዎቹ 6ቱም በጀና የተበሸሩ ናቸው ስንት ነው በጀና የተበሸሩ ወንድሞች በግል ያን በህግ 10 ናቸው አቡበክር ሞተዋል خلاص عمر يموت انا طيب انتو ابو عبيده بن الجراح يعني وجه نو يالو متوال او متوال تسوؤوال بعمر غزي متوال سنت قرو 7 قرو ادلم طيب اهون سعيد يمبالو اسو سبحان الله عمر نصحنا تملكتو سعيد بن زيد يمبالو كاسرو عنده نو لكن يا عمر يا اهتاچو مس بال سلهونه እዛ ሊያስገቡት አልፈለገም ከነጋላቸው ወንድሞች ወይስ አይገባቸው ሰይድና ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ከነዛ 10 በጀና የተበሸሩ ነው እየመረጠ ነው ምን አልኳችሁ አቡበክር የለም ሞተዋል ዑመር እየሞተ ነው አቡ ዑበይደት ኢብኑ ጀራህ ሞተዋል ስንት ቀሩ 7 ቀሩ አይደለም የቀሩ ማናቸው ሰይድ አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ አዝበር ኢብኑ አልዓዋም ጣልሐ ኢብኑ ዑበይድላህ سعد ابن ابي وقاص علي ابن ابي طالب نع عثمان ابن عفان الذين قروا اهون سعيد يميبالو يا اهتاچو بال سلهونه اذا لي اسجبوت عالشالو مكنياتهم اني يا اميرنت نجر ل 10 عمت تشكمي اهون دومو كاهل بيتي كبيت سوبوتش لشكم لا يهن على اسجباو مالو سنت قروا 6 انما ناتشو عثمان ابن عفان علي ابن ابي طالب الزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابي وقاص علي بن ابي طالب الذي 6 عمر بن علي كسدستو عند تمرطالاتو عليه انغدي يا عمرن تنكارنت بدنب تملكتو انديت عثمان اند تمرطه بدنب تملكتو بسلمنا ليونت يزر يغوسا يمنامن منامن اندليله بدنب تملكتو ደሞ በእስልምና ፍትና በጣም እንደሚጠላ በደንብ ተመልከቱ እንጀምር ምን አለ መስላችሁ በመዲና ነው ያለው አንዱ የመዲና ሰው አመጣ ሰይድና ዑመር አቡ ጣልሃ የሚባለው ጀግናው ሰው አመጣና 50 ወታደሮች ከነዛ አንበሳ የሆኑ ወታደሮች ኮማንዶ 50 አምጣልኛሉ ገና የሞት እኮ ነው 50 ወታደሮች አመጣላቸው አሁን ምን አለ ሂድና እነዚህ 50 ወታደሮች ኮማንዶ የዓኢሻን ቤት አክብበው ያዙት አለ አክብበው ያዙት ዓኢሻ ቤት ማለት የነቢያችን ቤት ማለት ነው ሄዱና ያኒ ቤቱ ትንሽ ነው ያኒ 3 ሜትር በ2 ሜትር ነው ተመልከቱ 50 ኮማንዶ አምጥተው አክብበውት በደንብ መርፌ እንደማታለፍ ያኒ ሰይፍና ጉራዴ ይዘው አከበቡት ማለት ነው ዑመር ምን አለ እናንተ 6 ሰዎች በዛ ቤት ትገባላችሁ የዓኢሻ ቤት እዛ ትገባላችሁ አለ ከስድስታቹ አንድ ተመርጣላቹ አለ ግን አመራር ተመልከቱ ዑመር ያለው قال يقول عمر ثم قال لابي طلحه يا ابو طلحه لو اتيني ب 50 من اشجع الجنود امطالاچونا اكببوت ማለት ነው طيب اهون يا عمر تزاز تملكتو ان اتفقوا يقول فان اتفق الخمسه على واحد ولم يرضى واحد سدس لاچو አይደለም አምስት ሰዎች አንድ ከመረጡ ስድስተኛው አልመርጥም ወይም ደግሞ እሱን አልመርጥም ካለ ፍርዱ ምንድነው ተቃላች በዑመር ግደሉት አለ ለምን አጠፋ በጀና የተበሸረ ሊሞት ነው ግድ የለውም ዑመር ከስድስታቹ ስድስታቹ ከተስማማቹ አንዱን ከመረጣቹ አልহামዱሊላህ አምስቱ አንድ ሰው مرتو عندو جن يهن سو المرتم كله هدو وقتو فيتنا انداي فتر قدلو ثالي نقري هي تزاز لما انو ميستو لأبو طلحة لأنو أبو طلحة نوهوني يتقر مريان لوزا إشي كذبها لا يقول وإن اتفق أربعة أرات عند سون مرتو وخالف اثنان ولت دمو المرتو ثم يقول اقتلوا الاثنين ولتم قدلات شوالي يا ناس سمر لا شو ندمج من أتفو بقى يا عمر فرجن دزينو فيتنا يودم أم أرات بان لمسال أرات عثمان مرتو عالنا الزبير جن عثمانين المرتم كالو عالنا الزبير مقدل اللبات شو بالي أهون عمر كموت أبو هلا أبو طلحة يا عمر انت إزاز عند السانتيم أيتو قدلو يتبالي يقدلان فقال وإن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة أهون بهولت باند جمرنا أهون سوستو عند مرتو سوستو دمو للا مرتو أعلم من يدرقان يقول عمر بن الخطاب سوست بسوست كهونو ينيليج عبد الله بن عمر مبالو دانيا رقوتنا السو يمرت أو يهون عليه كان يقال لاتشو السو يمرت أو يهون لا عبد الله بن عمر أنفل قوم كالاتشو دمو هلت بدون يالو سوست بزي سوست بزيهن يالاتشو عدلم عبد الله بن عمر أنفل قوم كالاتشو كهلتهم بدون عبد الرحمن بن عوف يالو وقن السو يمرت عليه كذا انبي كالو نزا سوست سوستهم قدلوا اتشو عليه يا أخي من جنوية والله العظيم اندزي بادرق نورو عمر بن الخطاب أمة محمد أهون يالتشو أمة محمد للا هنا تكتكار مبر قن بجا قننتنا بدفرتو اللهم بمفراتو اندزي حالي يمش أرشا سنتاتشو علي مش أرشاو سوست بسوست كهونو عبد الله بن عمر فراج ويمدو يعني نقرو يمي كورتو انتنو قالو انبي كالي انبي كالو سوستم سوستم سدستم بي كالو عن بدونو ايوت عبد الرحمن بن عوف يالو بودن السو يهون كسو يمرت السو يمرت او يهون علونا انبي كالو سوستم يقرطوا عليه سبحان الله يقول فإن لم يختاروا واحدا بعد ثلاثة أيام وجاءت صبيحة اليوم الرابع نقريه يتعزازوا لما أنه لأبو طلحة نو يا أبو طلحة نو سجستم سايسمامو سوستك أن ألفو أرتنياك أن فجرك قبا ألو سدستم قدلات شوالي سدستم نقدلو نعم أنا اسمام مام كالو بارتنياوك أن فجر سدستم قدلات شو إني هلا في النتنالي طيب لكن تعالوا نحلل لماذا اختار عمر هؤلاء العشرة لمن النزيه أسر كالنزيه أسر يمرتو عمر لمن دنو بلن سنتيك قال الجواب لأنهم كلهم من العشرة المبشرين بالجنة إن من عليه نجى أنت عمر ست موت كانت بهالا أمير يمرتك ومن نوبية بالتيك يا ربي السر بجنة يتبشروا له إن أبو بكر متوال إن يمي يموت كونين أبو عبيدة بن الجراح بنور تنبر مخلياتهم أمين هذه الأمة تبلوال قلسوا متوال سلزيه يتكرر سدست بجنة سلتبشرون من رتقوا شوبية ملسا قنيا له والي طيب كذب هلا يقول وعمر مطعون الآن بباللواء بقى تمتاثر والي سويو بانجتو يوتانو دم بدم يوتانو لما موت يتكرر ربنو كذب هلا وجعل سهيب الرومي يقول لاتشو سدستو قرشوش ناتشو يمكا لجوش ناتشو سدوسي مرتاتشو أهون لسوستك أن أمير سكمي مرتو درس عليه يمدينة أمير هونو يميا سجد سهيب الرومي نو عليه سهيب الرومي لمن مرتاتك اللاتشو لأن سهيب الرومي يمدينة ملجة دلم يمكا لجو ما دلم عرب ما دلم سلزي عمر يعني كمهاجروتشو أندو إمام أرقو بيثو انقدي عمر كو كمهاجر تشكون ميفلقو مكنياتهم امام ادرغو يتوو يسونو يل نبر كمدينه سو دمو عند مرتو دمو لسوست كان امام هنا مياسجد اغلي نو بيل دمو عمر كو يا مدينه سوش كون ميودونا يا مدينه سوش لمن ان مرتم ليلو نو كهلو طرطره ندياوطاتشو ሮማ ከሮማ የመጣ ሩም የሚባለው አንድ ሱሄብ አመጣና ቁጭ አደረገው አንተ ለሶስት ቀን አሚራቸው እስከሚመርጡ ድረስ አንተ አሚር እንትነ ያኒ መስጊድ ኢማም ነህ አንተን ተከትሎ ነው የሚሄዱ ለምን ምክንያቱም አረብ አይደለም ያኒ ማንንም ሰው አተክሮ የሚያየው ሰው የለም ያኺ የዑመር ልብ እንዴት ነው የዑመር ፖለቲካን እንዴት ነው ወላሂ ኡፍል ለሁም ወቱፍ አሁን ያሉ የፖለቲካ ሰዎች የዑመርን የጥፍር እግር እኮ ነው የማይሆን ወላሂ የጥፍር እግሩ ጥፍር እግሩ ቢጥላት ወነቴ ነው እነሱ የጥፍር እግሩ አይሆኑም አመራር ተመልከቱ እንግዲህ የጸዳ አመራረጥ ነው እንትን ያደረገው አሁን ስድስቱ መጡ ከዛ በኋላ ስድስቶቹ ተሰባሰቡ እንግዲህ የት በአኢሻ ቤት አምሳ ኮማንዶ መጥተው ቤቱን አከበቡ ጀምሩ አላቸውና ይመርጣሉ فقال ابن عوف አሁን سيدنا عبد الرحمن بن عوف ጀመረ ይውላቸው አጀማመር ምን አለ ايها الناس አላቸው من يتنازل اميرነት አልፈልግም ብሎ يعني تنازل የሚያደርግ ወይም ደግሞ አልፈልግም ብሎ እጁን የሚስብ ማን ነው አለ عبد الرحمن ራስ ጀመረና እኔ ራሴን ስባለሁ امير ለመሆን አልፈልግም በአምስታቹ አድርጉት አለ سعد بن ابي وقاص ዝምድና አላቸው ከعبد الرحمن قال له يا سعد قال اتريد الجنه قال نعم اترك هذا ይህን አሚርነት ነገር ራቅለት አትፈልግም አለው እሺ አለና سعد بن ابي وقاص خلاص እኔም አልፈልግም አለ ስንት ቀሩ ወንድሞች ስንት ቀሩ አሁን የሚመረጡ ጻፉልኝ እስቲ ከኔ ጋር የምትከታተሉ ከሆነ አራት ቀሩ ማን ቀረ عثمان بن عفان علي بن ابي طالب الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله አራት ቀሩ ማለት ነው ከዛ በኋላ አመራሩ ተመልከቱ አራት ሲቀሩ ናዳ علي اهون عبد الرحمن بن عوف انقدي السنو انا بابرو يالو مكتاتو بنتنو بعمر تعزاز مسرات عبد الرحمن بن عوف السنو انقدي يمياسمرت يالو عبد الرحمن بن عوف علي انطرا لبيتشاو طرا فقال يا علي يالو لبيتشاو يا علي يالو لو ما اخترتك اني انتن بالمرط كلهم اراتهم انتن بالمرطو سدستاتين انتن بالمرط بتودق انت كمرجع بتودق ما انت مرط الله قالوا اني عثمان مرط الله عليه شكرا هيد قالوا كذا بهلا عثمان طرا عثمان قالوا سدستاتين انت بنمرط ما انت مرط الله كسدستاتين قالوا لبيتشاچو نو بيت زكتو نو مناغرو والله اني علي مرط الله عليه انقدي علي عثمان مرطه عثمان علي المرطه معناته طيب قال عثمان وجاء الزبير زبير انت بتمرط ما انت مرط الله له اني عثمان مرطه علي عثمان تمرط الله هو كذا بهلا سعد بن ابي وقاص طرا يا سعد له انت بتمرط ما انت مرط الله له والله اني عثمان نو مرطه علي او من تغني ثلاث سوتش عثمان ني مرطالو بل اربع سوتش ناو ثلاث سوتش عثمان ني مرطالو معناته علي والزبير وسعد بن ابي وقاص كلهم عثمان مرطوا عليه يقول عبد الرحمن بن عوف والله لا اكتفي بهذا مع انه اهون مرطوا خلاص كني قال لاچو اراد تعلم يقروا ارادتم عثمان مرطوا لكن عبد الرحمن من عليه لا اكتفي عليه بزيه المرطه مالي يه اي بقى مالي 3 قن ستونيالنا 3 قنو አንድ ሰዓት ሳይተኛ የውላችሁ ማራራጥ እንግዲህ አንድ ሰዓት ሳይተኛ ቀኑን ለሊቱም በየቤቱ በመዲና ይያንኳኳ ትላልቆቹ ሽማግሌዎቹ ትናንሾቹ ወጣቶቹ ደጋዴዎቹ ገበሬዎቹ እየሄደ በየቦታቸው ማን ትመርጣላችሁ ይላል ዑስማን ይላል አንዱ አሊ ይላል አንዱ ዑስማን ይላል አንዱ አሊ ይላል 3 ቀን እኮ ነው 72 ሰዓት ሳይተኛ በአብዛኞቹ ዑስማንን እንመርጣለን አሉ። طيب ከዛ በኋላ አቡ ጣልሃ ምን አላቸው ተመልከቱ አላቸው ዑመር የሰጣችሁ 3 ቀን ነው 3 ቀን አለቀች አሁን ማታ ሆነች አሁን ለሊቱ አልፎ ፈጅር ከተነሳ 3ታችሁ 6ታችሁ ገድላችሁ አለ። እሱ ነው እንግዲህ የዑመር እንትን መልእክት ይሄ ነው። طيب ወና ከዛ በኋላ አሁን ማታ ሲሆን ከዒሻ በኋላ እንግዲህ ከተኙ ፈጅር ይገባል ስድስቱም ይገደላሉ። አብዱራህማን ሁሉ ግዜ ምን ይሉታል? አረባ ከመረጥ ይሉ ላ ገና ህዝቡን አልደረስኩም። አረባ ከመረጥ ላ ገና ሳይተኛ እኮ ነው ምን ይላሉ? እየሄደ በመንገድ ይወድቅ ነበር አብዱራህማን ነው በእንቅልፍ እኮ ነው እንቅልፍ በመማጣት ይወድቃል ያነሱታል ይወድቃል ያነሱታል። ከዛ በኋላ በመጨረሻ በሙሉ የመዲና ሰዎች ደረሳቸውና አብዛኞቹ ምን አሉ? ዑስማን አሉ። ምን አለ አብዱራህማን? አሁንም አይበቃም አለ አለ አሁንም በዚህ አላበቃም አለ። ምን አለ? ገና ዒሻ ከሰገዱ በኋላ ፈጅሩ ከመግባቱ በፊት አሰላቱ ጃማዓ ይላል። ምን ማለት ነው? ጠቅላላ የመዲና ሰዎች በሙሉ ተሰበሰቡ ተብለው አሚራቹ ልትመርጡ ነውና ተሰበሰቡ ተብሎ መስጊዱ በሙሉ ሙልት ይላል በሰው ማለት ነው። አሁን ሰይድና አቡበክር ሰይድና አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ ማና መጣ አሊና መጣ ህዝቡ እየሰማ እኮ ነው። فادخل علي وقال تبايعني ان اخترتك تعمل بكتاب الله وسنه رسوله يا علي قالوا انت امير المؤمنين ارجع بمرطه قالوا عبد الرحمن ميلو مسجده مولتو السو بكتابنا بسنه تسرى الله قالوا فقال علي لا قالوا لمن قالوا بقراننا بسنه اسرى الله ካላገኘሁት ግን የነጥረት ጨምርላታለሁ አለ። ተግባባን ያ اخوه يقول لكن اجتهد واسعى እኔ የቁርአንና ሐዲስ ብቻ በቂ አይደለም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገር ስለሚከሰት የኔ ጁህድና የነጥረት ጨምርላታለሁ አለ። እሺ አለና ሄዳ ነው። ዑስማን ጥሩልኝ አለ። ዑስማን መጣ። ያ ዑስማን አለ اذا اخترتك اميرا للمؤمنين تعمل بالقران والسنه الزه لا انجديه نغرو تكسته عثمان عليه نعم بالقران والسنه اسرى الله عليه تمام. ففي الثالث الاخير اعلن عبد الرحمن اجن انسانا لعثمان كل سو اياه عثمان بن عفان امير المؤمنين بلو چه بلو سيناجر تصوروا انجدي اهون بتام تنسمونو ሁሉን ሰው ገፍትሮ ገፋትሮ እየሮጠ መጥቶ እቅፍ አርጎ መብሩክ ያለው አለ ሆነ። ካላ አይደለም የሚወዳደሩት? አው አለ ነው። አሁን ሙርሲና የግብጽ ይሄ መሐመድ ሙርሲ የሚባለውና ያ ሸፊቅ የሚባለው የግብጽ እንትን ሲወዳደሩ የቆዩ ጣላቶች እኮ ናቸው። አሁን በጣም በጣም ይሰዳደባሉ። ላኪን ዑስማን በሁሉ ማስረጃ የተረጋገጠለት በህዝብ በስድስት ሰዎች በራሳቸው እርስ በርሳቸው ጠቅላላ 90% ያመጣ ሰይድና ዑስማን አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ የሱ ተጫራች ነው የሱ ተወዳዳሪ ነው። ላኪን ዑስማን ኢብኑ አፋን አሚር አልሙእሚኒን ብሎ እጁ ሲያነሳ አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ እየሮጠ መጣና መጀመሪያ ለዑስማን እቅፍ አድርጎ መብሩክ ያለው አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ሆነ ማለት ነው። የውላችሁ እንዴት ሲዋደዱ። አሁን ሰይድና አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ አልሐምዱሊላህ ብሎ ሰው እስከሚሰለቸው እኮ ነው ሰው በቃ ሰልችቶት ከመስጊድ እስከሚወጣ እጃቸው አንስተው ዱዓ ያደርጋሉ። ያህመድ አላህ ይድዑ አላህ ያህመድ አላህ اللهم وفق عثمان اللهم وفق عثمان اللهم اغفر لي ذنبي ከተሳሳትኩ እንትን በቃ በዱዓ ሰው አሰለቸ። መጨረሻ ግን ጨረሰና ሁሉ ሰው መተው ዑስማንን መብሩክ ያሉ አሚራቸው አወቁ ማለት ነው። አሁን ተሰወሩ ሰይድና ዑስማን ኢብኑ አፋን 13 አመት ሁለት ወር ጉዳይ ሁለት ወር ጎደሎ ያኔ አሚር አልሙእሚኒን ሆኑ ሰይድና ዑስማን። አሁን ጣም ያሳዝና ማስለቀስ ነገር ነው የምትሰሙት ስለ ሰይድና ዑስማን። አሁን ኸዋርጅ የሚባሉ ተፈጠሩ። ኸዋርጅ ማለት አሁን ሺዓ የሚባሉ ናቸው። እዚ ሺዓ ኢራን ያሉ አቡበክርን የሚጠሉ ዑመርን የሚጠሉ ለዕነቱላህ አላ አቢ በክር ለዕነቱላህ አላ ዑመር ለዕነቱላህ አላ ዑስማን ለዕነቱላህ አላ ዓኢሻ የሚሉ እነዚህ ሺዓዎች ኸዋርጅ የሚባሉ እነሱ ተነሱ ማለት ነው። ለምን ነው የተነሱት? ያኒ በቃ ዑስማንን አንፈልግም አሉ። ታቃላችሁ ዋናው ምክንያት ምን ነበር? የሁዶቹ እና በዛ የነበሩ ሮማውያን እና የሁዶቹ ከእስልምና ጦር ለ30 ለ25 አመት ትግል አድርገው ማሸነፍ እንብያላቸው ቤተል መቅደስ بسلمنا سر جبا أدلم سوريا بمولو شام بسلمنا قطر جبا اسك تشاينا درس اسك سيبيريا درس اسك من اللي بلاتشو شرق آسيا ميدل إيستنا فار إيست بمولو اسك نورث أفريكا بمولو بعثمان قزينا بأبو بعمر قزي تكلالا جرباتشو سبابرو بسلمنا قطر سر جبا أهون رماويان ناثار ساويان بزاق زي نبرو رماويان يروم رومان امبير يمبالو نقيسر بزاق زي نبرو دمو يإيران فارساويان يمبالو دم فسس بعيناتشو بنتون قوشاتشو أزنو بتقام تنعددونا منالو بتقر أنشلاتشو مالو واندموش بوليتيكا متودو والله والله يهن عينت بوليتيكا بتمارون دي ترون البر يهن عينت بوليتيكا أجرم اللو دلم تقوناس أفرلاتشو إنديو مريلم هون يا بك هاري نجر أهون منالو منالو إنجديه النزيه إسلام تكيت بمكة سيتشان عنكوا الناس يجرفوا ينبرو زلانوش أما لبسونا وهنا تمرين يبرو ينبرو ودك هون وهزب أهون يهندرسو على ببرو مول تقعد على الطرو أو نجيب تورنا تنشلات شو ماري ونتها شو نروح خالد ابن الوليد لبتشاو سبات أورنت تكافلو يشن نثنو أنا أن تشل معلونا تمكا كرولتو طيب النار فتنا الناس قبالو إرسى برساتشو فتنا الناس قبالنا يا عثمان دولة مودك ألبتالو يا عثمان منقست مودك ألبتالو تقباب بانون دوش النزا كافيروش من دم ياسو سلسلم النا بدم بتملكتو بمن أينة دم يماتو بمن أينة كل دم ياسو ما سبع ألبتالو فتنا الناس قبالنا عثمان مقدل ألبتالو عثمان كتجدلة تلقو في تنايمة أن يا عثمان وجنوش بمولو تنا السودمو تورنت يعني سالو تبر إيش بس يعني في تنا جمرونا ود عثمان زنبلو عثمان لما جدل بعراق هنو تلقهم فرنسا درجونا متشرش وتبت وتأت عثمان مجدل على بتالو أهون شي سمنت متو تملكتو جني شي سمنت موتو وتادروش ود مدينة كباب متو من لمارك عثمان اللي مقدل كان يقال لاتشو إيش مدينة تكبب شنقدي بتلاقي مدينة بتشاسهون يا عثمانون قصر يا عثمانون بيت يا عثمانون يا منجستن يا منجست مارينة هونو بالاس السو تكبب شي ستمنت شي سمنت متو خوارج خوارج مالت كدينو يوتو منافقوچنا دينن يميطالو عثمانن لمجدل انا كروماويانا كفارساويان يتلاكو عميلوش ناتشو غنزب يتكفلاتشو سنت مليون سنت شي انتن باجت يوطالاتشو سوش ناتشو متو مدينة لاي قرب هونو بقى عثمانن لمجدل متو مالتنو تملكتو فكونوا ثورة عندت بدون اقواقمو وهم 1800 جندي نعم أن عند شي سمنت موتو والتهدر متونا فجاءوا إلى المدينة أشار الصحابة لعثمان عثمان انقدي صحابة وشو إن علي هل تسبسبو كان زاي بزعلو شو سمنت ما تسعون أسر شيء جنيال بمدينة كتفلقة يا عثمان علوت إن زا أوانا بج أنت لما قدر تسبسبو علي إن نبرة شو إن نقدر شو تورنا تنكفتها عثمان لا عثمان قال لن أكون سببا لسفك قطرة دم صحابي يند صحابي دم تأبت دم نفسس يلبتم إني عند موتيا إني موتالو هنجي كنانت عندو لني بلو عند دمكوان على فسماري طيب كذلك أطلو من علي لقد أوساني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصبر يهنا قر اندمي متعبن نبياتشن يكون برنا سبرا رقالو تساو سالاتشو بزا بكوري هونو بشر عثمان بالجنة لبلوة تصيبه عند شقر يميقات ببتال لنا السو بسو مكنيات ود جنة بشروا هذا اللي ما يتبعه بلا أنقذه متاهون إن نبياتشن እንትን ስላሉኝ ሰብራ ርክ ስላሉኝ አንድ ጦርነት እንዳትከፍቷል وقال واعلم اني ساقتل شهيدا اني دمو شهيد دمو موت اقالله عليه انديت يعني اقالله بغزوه احد اكو نبياتين راساتهم تسبروا ترساتهم تسبروا اغراتهم بغدغد غبتو تنش ودو حالا يالو بجبل احد تغاسلو جبل احد التنقطقتم اوت انقط تنقطقطوال جبل احد بشق يتناددنا ሲንቀጠቀጥ ነቢያችን ምን አሉ? እግራቸው እንደዚህ ረገጡትና እንትኑ ተራራውን እስቡት እሁድ አሉ። ቆም ቆም እሁድ አትንፈጠፈጣ ተቀጠቀጥ እስቡት እሁድ فعليك نبي وصديق وشهيدين አላቸው አሉ። ተባለ ካንተ ጋር እኮ ነቢና ነቢያችን ማለት ነው صدیق አቡበክር ማለት ነው شهيدين ሁለት ደግሞ በሸሃዳ የሚሞቱ አሉ። ዑመር እንደምታውቁት በሸሃዳ ሞተ። እኔ እኮ ነው የነበርኩ በሸሃዳ እንደሞትኩ አቃለሁ አለ ዑስማን። طيب فحصروه اهون بدينا واستقبلنا بيتون اكببوت ومنعوا عنه الماء تصور والله اسلك سال نغرو عثمان بن عفان يعني عند شيء انتن يسطي سبحان الله العظيم بجيش العسره بتبو سنت جنزب نو يسطو بجنه يتبشره يا نبياتين هولت لجوش يا غبا ذو النورين يتبالي ملائكوቹ ከሱ ሐያ የሚያደርጉ ሰው አሁን እየተገደለ ነው እና فحصروه اكببوا منعوا عنه الماء وهام التطانقان انستمالو ومنعوا عنه الناس من الدخول اليه عند سو እንዳይገبا ببر ሆነው ሰርስ ወታደሮች አርጎ عالم ليገبا ይችልም ولا من عند صحابي ወደሱ እንዳይገبا ብቻውን ባንድ ክፍል አስቀምጠው وها عندهم وها تما يصير اتتطمنت طلب منهم ما اعطوه ماء مالح قام هنا وها سطتنا اندزي سيقمسوا قهننا بقى تو معناتنو ثم طلب منهم ما رباكاچو لموت نين بتمات رباكاچو ينشن روحكو بتمات لتموت نو كفلغاچو غدلو انجي وها تمچ سيل من سطوت عندي يتقفره غدغاد نبر ازا وشانا منامن يوتبتنا يبسبس وها كزي تطالوت من هذا عثمان بن عفان الذي تصدق بماله والذي تستحي الملائكه من فوق سبع السماوات بل استحى النبي صلى الله عليه وسلم منه يهن يميهل سو انديت مسل قشاشانا زقاچ هون سوچ متتو وها الناس تطمالو وفي يوم الخميس مات يوم الخميس متى انغدي وهو صائم صومونه يالو وكان يصوم يوما ويفطر يوما بهلو ወይ እንትኑ አካሄዱ አንድ ቀን ይጾማል አንድ ቀን ያፈጥራል ነበር። ደሞ አንዳንድ ጊዜ በሶስት ቀን ቁርአን ይختም ነበር። አንዳንድ ጊዜ በሁለት ረክዓ ቁርአን ይختም ነበር ዑስማን ኢብኑ አፋን። وكان يقوم الليل احيانا بختمه واحده ختمه بمولو በሁለት ረክዓ ይሰግደው ነበር سيدنا عثمان. وفي يوم الخميس نام نومه سيدنا عثمان كنو ليلت حمص ليلت تنيانا ነቢያችንን በህልማያቸው ይውላችሁ እንግዲህ والله እንዴት ደስ ይላል والله በህልማያቸውና فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان سمو ነገሩ سمو እንግዲህ يا عثمان قالوا نعم حصروك اكببوا تمدوا الناس وطمالو قال نعم قال جوعوك ارابوا በጣም እስከምትሞት ራብ አደረጉ قال نعم عطشوك يا عثمان وهاس كم متما وهان ستمالو اسك مبوت اسك طبات اسك ميزه قال نعم فقال ابشر يا عثمان انت صائم ولكن ستفطر عندنا يا انت فطور بنيا نو هنا معي ابو بكر وعمر كني قالو سلام يالو نونا فطوره كنيا غا نو قالت يا الله العظيم يا سلكس الحقيقه النسو يعني نجدلوا علن نشفلقوا علن منا من يالو ليلى الم اندال ساتوتنا لكا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قبجا يدرغولت نو يا عثمان جوعوك نعم عطشوك نعم حصروك نعم يا رسول الله ابشر الان ستفطر عندنا اليوم ومعي ابو بكر وعمر يسلموا عليك لاجو قالوا تمام. طيب ففي هذا اليوم كان خادم عثمان تملكتو سيدنا عثمان طوات يوم الجمعة صلاة انتن سجدو يعني صلاة الفجر سجدو قرآن يقرو يهن هل ما أيونا نفسات شون هيوتات شون مرمرو يا أخوة ني قوم قاية طرنو يسمى شوال سونتات شو مرمرو بزيه إدمي سبع أمت سنت ونجلا درقان له بلو سيفلقو سيفلقو سيفلقو يا غنيوت ونجل من دنو تاك الله خادم نبرات شو عنده نا خادم عروت نعم قال له عثمان يا غلام عروت نعم مرة عندك أن تستوصل له من دنو فركت أذنك جروهن عند نقرس لبدلك جروهن دزي كنت أرقي الله عندك أنا لاتشو عروت أو على السوق إنجديه أهون مهدينا ودا أخيرانا والله يالو جروين ستفركتنا جروين ستكونتت ألتوهم عروت فقال يا أمير المؤمنين من يسبوا أين يسبوا الله عليك يتشنك الرجونا بزيها الدنيا تنش ونجل تتشن دالهد عندك أنسلا أن ردتكن يهين جروه تنش كنت تتعرقين تنسلا الشهود أهون أن رزيها رقش جروين جروين كتعني عنه. طيب فقال له عثمان شد عليها نقريب تأزاس له هنا لجو جراح شون يزون دزي سياشو شد عليها يلولو بدن بارقها بدن بأشو تجعنا بات انا اسكم تالك سادة لم يدركو انت دمو بدن بارقك وانت تعني إلالو سبحان الله العظيم. ففي صباح يوم الجمعة دخلوا عليه الثوار النزي ومبدي وش قبوا بتنا فقالت زوجته نائلة نائلة متبالو مستونج باكاتشو تو تو تو بتل عمتو إجوان قرطوا عمستت أتوا قرطوا مالتنا عمستت أتوا سيقرطوا من عليك يا عثمان عليك لبالوا استتنش حياة كاد الرقو إفرد كتسماتشو تأغري اللكفتنا سيت عليك بلو تنش قال القشاش نديلو تأغري اللكفت الله تشوي في تواد اللب تأغري. فغضب عثمان بن عفان فقال والله لو بتروني إربا إربا قطعا قطعا يعني كراسي جمرو اسك إقري يعني ببلاو أرقو بمكس أرقو كرت أرقو بيتقولي عندي تأغر شمعة كفتي ماروات سيتوش بنام بسموتي نقر بالنو غيرا يالو بالنو قناتي يالو بالنو شرعي مكتل بالنو عثمان بن عفان والله بمتا ترون بقرارتهم عندي تأغرشن كوان أتتايمنا زور بيعلوات كذبها لا أمست أتوان قررتواتنا. فدخل واحد وعثمان يتلو القرآن سيدنا عثمان قرآن يكأرو يعني زي درتات شولاي قرآن هنو قرآن شخبلو يكأرو عندو قبانا نعم كذبها لا من عليه. فدخل واحد وعثمان يتلو القرآن ووصل إلى قوله تعالى سيدنا عثمان يكرر أن بعند آيات الرسول سيدنا عثمان من إلال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يجن آيات سيدر سيدنا عثمان عند قبنا الجن قرطه سيدنا عثمان. قال العلماء كل من شارك في قتل عثمان مات نعم عثمان يقدلوا عليه سبات سمنت قبتون يقدلوا النزي سبات سمنت بهوتات شو سن كتاتلات شو تامو يموت عند سوي اللمان عندو بقدل يعني تنكبال لو يموتونو عندو تشافلو كو يموتونو عندو كنتن ود كو يموتونو بمت فنقرن يموتو عثمان يقدلو عليه. طيب كذبها لا فدخل عليه واحد فضرب يده اليمنى كذا الجن قررت مارتنو عثمان لعثمان الجن قررت قرآن يكرر دمو بمولو بمصحف قرآن كسكس بلو بقى قرآنو بدم تتلك لك أن يكأنيو إقر إجسي قرطوت فقطعها. فقال عثمان الله أكبر عليه الله أكبر قد قطعت يدي كتبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وكتبت أول ما كتبت سورة قاف قرطواتكو مجمّر يا قرآن سيورد لنبيات شن يمتصف يا نبّر القرآن إن يكونن مجمّر يا سورة قاف يسعفت إج بقى قدماني ወደ ጀነ ሄደች አሉ ማለት ነው طيب تدخلت زوجته نائله اندغنا مستاتشو جباچنا يجدلوني بلا ستجبا بقى تشكموا طالوات ማለት ነው العجيب قتلوه بقى راسون جرباون درتون اجون متكتر ادركوت جدلوت ማለት ነው العجيب سو አይደለም العجيب الذي قتله مجمر جبته ببلوا يجدل عثمانين يجدل يولاشو الشيطان سيچاوت به በጣም በጣም ሸይጣን እኮ والله ልክ ቃል እንደገባው ነው ምን አለ ታቃላችሁ قتلت عثمان وطعنته بتسع طعنات عليه عثمانን 9 ቢላዋ ነው ያወረድኩበት አለ 9 ጊዜ ነው የመታሁት በቢላዋ اما الستة فلله ስድስቱ لله ብዬ ነው አለ اما الثلاثة فشفاء لقلبي ما كان على عثمان እስማንን በደም እጣላው ስለነበር ልባይ ልቤን እንድተረክስና ልቤ ደስ እንድልኝ ብዬ ሶስቱ ለኔ ነው የገደልኩት ስድስቱ ደግሞ ለአላህ ብዬ ነው የገደልኩት አለ ይውላ ሸይጣን ሲጫወትብ ማለት ነው وهكذا قتل عثمان والهدف الاكبر نعم ليس عثمان عثمان አይደለም ወናው ነገሩ عثمان አይደለም لكن የሮማውያን መንግስትና የፋርሳውያን መስጊድ መንግስት በዛ ጊዜ ያኒ አልቻለም ሲለው نعم ያኒ መንግስቱ የእስላም መንግስት አንችለውም በጦርነት እኮ ተሸነፈን 25 አመት ታግለን አልቻለም ሲሉ በፊትና እንግዲህ የዑስማን መንግስት መፍረስ አለበት ዑስማን ከተገደለ ደግሞ ትልቅ ችግር እንደሚገኝና ቃለም ብለው ልክ እንዳሉት ዑስማን ከተገደለ ደግሞ ትልቅ ችግር ተገኘ ዑስማን የገደሉት ይገደሉ ላ ይቆዩ የሚለው ደግሞ ከዓልና ከሙአውያ ትልቅ ጦርነት ደግሞ ተነሳ ይሄ ነው የፈለጉት መንግስቱ እንትኑ የሮማውያንና የፋርሳውያን ስለዚህ ዋናው ነገሩ ሰይድና ዑስማን ኢብኑ አፋን የተሰደቀው ነገር ብነግራችሁ እኔ ግማሽ ነው የነገርኳችሁ والله አንድ ቀን ተቃለችላችሁ يعني በመዲና ራብ ገባና ከዛ በኋላ ብዙ ራብ ሲገባ سيدنا عثمان عند شي جمل اسبيزانا مغب يزو كسوريا سيمطا بمدينه وسط سيغبا مندنو يالو قالو يعني انتو حبتاموچو متونا عثمان قالوت بتام اندمتارف اندمتتارف تاترف نو منارغهنا اهون مدينه راب سلاغبا شطلن لنزا حزب اندنشط قالوتنا ስንት ሰጥኛላችሁ አለ 10 በ12 እንሰጣለን አሉት 10 ብር ይገዛው በ12 ብር እንሰጣለን 2 ብር ታተርፋለህ አሉት ላ አሉ طيب ምንድነው ጨምሩ አላችሁ 13 አሉ ጨምሩ 15 ደረሱና ከዛ በኋላ መጥፎ ተናገሩ ያ ዑስማን 15 እንኳን የሚሰጠህ ሰው የለም አይደለም አለው ከ10 5 አብልጦ የሚሰጠህ የለም አንተ ምን አስበህ ነው ምናምን ብሎ ጨው ብሎ መናገር ጀመሩና ላ አላችሁ 10 በ10 የሰጠኛል አላችሁ ማን ነው እኛ ማናውቀው ሀብታም እዚህ ያለ ነጋዴ ነጋዴዎች የመዲና እኛ ነን ማን ነው 10 ብር 10 ብር አትርፎ የሚሰጠህ فقال الله አላችሁ ምን ማለት ነው አሉ ሺ ግመል በያዙት አስቤዛና በያዙት ማርና ቅቤና ምግብ ስንዴ ዱቄት በሙሉ في سبيل الله ብያለሁ በነጻ ለድሆቹ ስጡስ ያለ አቡበከር ግዜ እሱ ነው ዑስማን ነው እና ይሄን ነገር ሲያዩ የዑስማን ጉዳይ አይናቸው ደም ፈላና ከዛ በኋላ በዑስማን ግዜ ወነት ልንገራቹ ሰላም ነበር ገንዘብ ሞልተዋል የእስላም ኢምፓየር በሙሉ ቤተልማል ሞልተዋል አገሩ የተስፋፋ ሄደ ዑስማን ኢብኑ አፋን በሰላም አገሩ መምራት ጀመረ ይህ ነገር ሆዳቸውና አይናቸውና ጭንቅላታቸው ተነፋ እንግዲህ ሊፈነዳ ይፈልጋል እነዚህ ሮማውያንና እነዚህ ፋርሳውያን ይሄን ነገር ቆፈሩና ፍትና እናስገባ ብለው ፍትና አስገቡት ታካላችሁ አሁን በአሁን ጊዜ በእስላም ዓለም አሁን ይሄ ነው የሚካሄደው ብላችሁ አታምኑም ይሄ ነገር አሜሪካ ራሽያ አውሮፓ ካናዳ በሙሉ እነዚህ እስልምና ከፍ እንዲል አይወዱም አንዲት የእስልምና ሀገር ከፍ ካለች ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት ይነሳል ጦርነት አይከፍቱም እኮ ለምን ጦርነት ይከፍታሉ ፊትና ነው የሚያስገቡ በውስጥ ውስጥ ፊትና ያስገቡና ሁለት መሪ ይጣላሉ እነዚህ ሰለፊዎች ናቸው እነዚህ ወሃቢዎች ናቸው እነዚህ ሱፊያ ናቸው እነዚህ አህባሽ ናቸው ተብሎ በቃ እርስ በርሳቸው እንዲፋጁ ነው የሚያድርጉት አሁን አሁን ልብ በሉ ወንድሞችና እህቶች ድሮ ብለዋል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወለን ተርዳ አንከል የሁድ ወነሳራ حتى تتبع ملتهم ارفو تنيتم ادرم لمتنياتم ايتشلوم دس بلواچوم ادرم انزا كريستيانوش يهودوچ ايتنيوم ايدستوم حيماناتاچو قيراچو ود الناسو اسكمتگبو درس منمتن يلم بلو الله كشي ارات متو امت يتناغرو اهونم بيهون مونيوچ اتهون وندموچ اسلاموچو الدكموم يدكمو مندن ياسدكماچو مندنو እርሰ በርሳችን እሳት የለኮሱ እነዛ ምዕራባውያን ይሁን ወይም እርሰ በርሳችን እኛ አሁን በኢትዮጵያ የሚገኘው የሚታየው የሚሰማው እንደዚህ አይደለም እንዴ እርሰ በርሳችን ያፋጁ እስልምና ትንሽ አንድ ክንድ ወደ ላይ ሲል ዱቁስ ጫን አድርገህ አውድቀው ነው በቃ ሌላ የለም አሁን እኮ والله اقول لكم የኛ ጠላቶች ጦርነት መክፈት እኮ አያስፈልጋቸው ለምን ጦርነት ከፍተው ጥይታቸውና ምትሬሳቸው እንትናቸው መሳሪያቸው ለምን ይፈጃሉ በቃ እንደዚህ ትንሽ ኺላፍ ያስገቡና እኛ ደግሞ ገና ያልበሰልን ነው ቁርአን ያልቀራ ነው ህዝባችን በሙሉ ህዝባችን ሲል ማለት ነው ኢትዮጵያ ማለት አይደለም ጠቅላላ እስላም ሀገሮች በአለም ያሉ በቃ አዱንያ ፈላጊ አኺራ የተረሳ ስለሆነ ትንሽ ነካብ ያረጉ የሚፈርስ ግንብ ነው ያለኛ ስለዚህ ወንድሞች ድሮ የነበረው እሱ ነው የሚካሄደው ያለሁን ዑስማን ኢብኑ አፋን رحمه الله عليه رضي الله عنه وهو ما نقول اسكنه في فردوس الاعلى بل هو في فردوس الاعلى هو مع النبيين والصديقين والشهداء منهم ነገር እንትና ያስፈልገው ዱዓ بنارግለት የምንጨምርበት አጅር የለው በቃ ደረጃ ነው የምንጨምርበት እንጂ هو مبشر بالجنه አይታቸዋል ስፍር ቁጥር የሌለው በጎ ስራ ነው የሰራውና እንደዚህ የመሰለ ሐሳድ ሰው መጥቶ ገደላቸው ላኪን ገና በሉህል መህፉዝ የተጻፈ ከ50ሺ አመት በፊት ዑስማን በዚህ ገደላል ተብሎ የተጻፈ ነገር ነው የተከሰተው እንጂ እነሱ ያመጡት አይደለም ስለዚህ ዑስማን ኢብኑ አፋን ዙኑረይን وهو من اجمل الناس في المدينه المنوره وهو من اغنى الناس في المدينه المنوره وهو ذي حياء በጣም ከባድ حياء የነበረውና مبشر بالجنه የነቢያችን የሁለት ልጆች ሚስት ሆነው ምን ሊቆጠር ነው ዑስማን ላኪን መጥቶና ገደሉት ቁርአን የቀራ ደሙ በሙሉ በቁርአን ተከስከሰው እጁ ቆርጠው ራሱን ቆርጠው ምናም እንደዚህ ገድለው ፈትፈተው ተዲሄዱ እነዚህ ናቸው እስላም የተባሉ አሁን لعنه الله على عثمان ميلو على عمر وعثمان وانتن وعائشه بنت الصديق سيسدغو يميلو خوارج يميبالو الناسو ናቸው ስለዚህ اللهم بصرنا يا رب ጠላቶቻችን አሳውቀን ወዳጆቻችን አሳውቀን ጅል እስላም ጅል አይደለም እስላም very foolish አይደለም እስላም ሁሉ ግዜ ስማርት መሆን አለበት ጠላቱና ወዳጁ ማወቅ አለበትና ዑስማን ኢብኑ አፋን ባጭሩ እነቴ ነው ስለ ዑስማን 3 ሰዓት ለመናገር ነበር ያቀጥኩት ግን አሁን ከሰዓት በኋላ አሁን ነው ያሳጠርኩት ትናንትና ስላችሁ የ3 ሰዓት መሐደራ ነበርኝ ዑስማን والله ብዙ ጉድ ሰሙ ነበር ግን ምን አልኩት መጀመሪያ ጉንፋን ይዞኛል ትንሽ ኢንፍሉዌንዛ ስለያዘኝ እንዲያውም እንደዚህ እንደምናገር አላቀም ነበር እና በመሐከሉ እንዳልደክምና በመሐከሉ እንዳቋርጠው ብዬ ግማሹ የዑስማን ታሪክ ግማሹ ነው የቆረጥኩት ግማሹ ቆርጬ ነው አሁን ያሰማሁት ላይ ላዩ እና እንትኑ ርዕሰ ቀለሙ ነው የነገርኳችሁ እንጂ የዑስማን በቤተው ገብተን ብናይ ከሚስቶቻቹ ገብተን ብናይ ከነቢያችን ከአቡበከር ከዑስማን ህይወቱ እንዴት እንደነበር ብናይ ከሰሃባዎቹ ምን አይነት ጠባይ እንደነበረው ብናይ ያለቅሳል والله ያስለቅሳል ላኪን ምን አልኩት 3 ሰዓት አልችልም አልኩት አሁን ጉንፋስ ያዘኝ ስቲል ቁረጠው በየቆረጥኩትና ምን አልባት አንድ ቀን የሱን ታሪክ ግማሹ አመጣ ይሆናል ስለዚህ ለዛሬ የተዘጋጀው የዑስማን ኢብኑ አፋን ይሄን ይመስላል እና አስተማሪዎች ካሉ እስቲ ትንሽ ይጨምሩበት አስተማሪዎች ካሉ እስቲ ትንሽ ያስውበት ነገሩ እና በጣም የሚያስጓጓ ታሪክ ነውና عثمان ابن عفان سيداتشن قدوتاتشن اباتاتشن وندماتشن كله بتلوت سيدنا عثمان بن عفان يهن مسلم ويالكو يزاري تمرتي بزي هسات رينا جرسا له أقول والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أله الوتام استي أستمروا كالو ما يكون يسدو تنش دمو وها منامن عسير منامن بزي شماكي منامن زرقو تستي ما يكفري